وبلغ في أذنه نصابا ومضى أو حال على هذا النصاب الحق. إذا كان كذلك فهي زكاة. أما أنك لم تؤجرها فهذه لا زكاة فيها. أو أجرتها وتسلمت وجرتها ولكنك صرفتها في معاشك ولا في أغراض آخر ولم يحل الحول على هذه الأجرة فإنه أيضا لا زكاة فيها. الزكاة إذا تسلمت الأجرة وبلغت نصابا وحال على الحول حينئذ تزكيها والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.